إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عندنا الليلة زيارة القبور، وهي خاتمة كتاب أحكام الجنائز. وزيارة القبور من المسائل التي عظمت فيها الأمور وكثرت فيها الشرور، وكثر فيها القائلون على الله بغير حق، وكثر فيها المتجاوزون لحدودهم، وقل من يتمسك بالزيارة الشرعية الثابتة عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وكثرت فيها البدع التي قد تصل أحيانا إلى حد الشرك بالله سبحانه وتعالى، وكثر فيها المتجاوزون لحدودهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة لزوم الحدود: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والشاهد من ذلك: وحد حدودا فلا تعتدوها. يقول أبو ذر رضي الله عنه كما ثبت في البخاري وغيره: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا ماذا؟ إلا وقد ترك لنا فيه علما. إلا وقد ترك لنا فيه علما، يعني ما يتعلق بأمور الدين. ومن ما تركه لنا من قواعد ثابتة إلى يوم القيامة قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث أكمل في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأكثر الأعمال التي تعمل عند المقابر بدعوى الزيارة مردودة، فهي إما أن تكون بدعا باطلة، وإما أن تصل إلى شرك صراح لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. وأضرب لكم مثلا بما قد يقع الآن عند القبر الشريف، عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن البعض من الناس، بسم الله، يظن أنه لا بد حتى يكون دعاؤه مستجابا أن يدعو عند القبر، ويظن أن الدعاء في هذا المكان أفضل منه في غيره، يظن أن الدعاء عند القبر أفضل منه في أي مكان آخر. وهذا بدعة لا يقبل الله من صاحبها دعاءه. لكن لا نقول إنها ماذا؟ إنها شرك. نقول إن هذا العمل ما حكمه؟ بدعة. إذا ظن أن هذا المكان حري بإجابة الدعاء، أعني الدعاء عند القبر، سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم كان قبر غيره، ممن دونه. إذن هذا العمل بدعة وهو يسمع من كثير من المسلمين عند القبر وفي كل قبر يتعبدون عنده. الحالة الثانية إذا دعا صاحب القبر وقال أعطني يا فلان أو أغثني يا فلان أو أنقذني يا فلان أو أنا في حماك يا فلان أو أعطني كذا يا فلان أو مدد يا فلان، سواء كان المدعو نبيا أو ملكا أو عبدا صالحا أو حجرا أو شجرا أو مدرا، الأمر سيان، لأن الكل مخلوق والمخلوق لا يجوز أن يدعى من دون الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولذلك رأيت أن يكون درس اليوم خاصة بآداب الدعاء قبل أن ندخل في أحكام الزيارة التي هي خاتمة هذا الباب، أعني كتاب أحكام الجنائز. والدعاء لا بد له من شروط، ولا بد له من آداب، ولا بد له من مراعاة أمور. فأول شروط الدعاء الإخلاص، لأن الدعاء هو ماذا؟ هو العبادة، فلا بد فيه من شرط الإخلاص. والإخلاص أمر قلبي عزيز لا يطلع عليه إلا رب العزة والجلال، لكن هناك أمور، لكن ثمة أمورا قد يظهر فيها عدم الإخلاص. ومنها لو دعوت مخلوقا من دون الله، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فهذا يدل على عدم الإخلاص، لأن من دعا ملكا أو نبيا أو عبدا صالحا أو أي مخلوق من دون الله فإنه قد فقد شرط الإخلاص. وإذا فقد شرط الإخلاص في الدعاء فإنه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لأن الله عز وجل لا يتقبل ماذا؟ دعاءه، إنما يتقبل الله من المتقين. ومن دعا غير الله هل هو من المتقين أم من المشركين؟ من المشركين. من دعا غير الله إنما هو من المشركين. من قال يا رسول الله أغثني فهو من المشركين، ومن قال يا رسول الله أعطني بعد وفاته فهو من المشركين، ومن قال مدد يا رسول الله، مدد يا حسين، مدد يا فلان، مدد يا علي، مدد يا أبا بكر، مدد يا محمد، مدد يا زيد، مدد يا عمر، فهو مشرك، لأنه قد تجاوز حده الذي حد الله له. ومن ثم فإنه لا يقبل دعاؤه. قال الله تبارك وتعالى مبينا أن من فقد الإخلاص لا يقبل دعاؤه، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هنا تأمل معي يا عبد الله، نفى الله تبارك وتعالى عن المدعوين ثلاثة أمور، ثم بين أنهم يتبرؤون ممن يدعوهم يوم القيامة. الأولى أنهم لا يملكون من قطمير، والقطمير هو اللفافة البيضاء التي على نواة التمر، وهذا القطمير من أحقر الأشياء، والمقصود أنهم لا يملكون قطميرا ولا ما هو أقل من القطمير ولا ما هو أكثر، فإنهم لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ولذلك نفى ذلك بثلاثة أمور: الأمر الأول بحرف النفي الذي هو ماذا؟ لا، لا يملكون من قطمير، والذين يدعون من دون الله لا يملكون من دونه ما حرف ما يملكون من قطمير. الثاني كونه أكد بحرف من التي تفيد التأكيد بالكلية. وثالثا كون قطمير جاءت نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم، فهي نص في العموم. إذن لا يملكون شيئا. لو قلت يا رسول الله ليوم القيامة لا يمكن أن يجيبك، لأنه لا يملك الإجابة، لا هو ولا غيره من المخلوقين، ما يملكون من قطمير. ثم قال: ثم نفى المقام الثاني، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنهم لا يسمعون من يكلمهم ولا يسمعون من يدعوهم أبدا، وما أنت بمسمع من في القبور، فلا يمكن أن يجيب أن يسمعوك حتى يجيبوا دعاءك البتة. يعني هم غير قادرين على السماع، فكيف يقدرون على ماذا؟ إجابة. على الإجابة. ثم نفى أمرا ثالثا افتراضيا. تعرفون معنى كلمة افتراضي؟ افتراضي، ولو سمعوا، لو قدر أنهم سمعوا دعاءك فهل يقدرون على الإجابة؟ ها؟ أبدا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وأنت تطلب شيئا ممن يقدر عليه، والذي يسمع الدعاء هو الله وحده، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وادعوه خوفا وطمعا، ادعوا ربكم تضرعا وخيفا. والآيات كثيرة، هو الذي يسمع الدعاء، وبالتالي فالذي يجيب هو الذي يسمع، فالذي يسمع هو الذي يجيب، الذي يسمع الدعاء هو الذي يجيب، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لو قدر أنهم يسمعون فإنهم غير قادرين على الإجابة. ومن أضل أكمل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وكانوا بعبادتهم كافرين. الأمر الرابع أن هؤلاء المدعوين سيتبرؤون ممن يدعوهم يوم القيامة، ويوم القيامة إيش؟ يكفرون بشرككم، يكفرون بشرككم، يتبرؤون بكم، ويقول ربنا ما كانوا إيانا يعبدون. سيتبرأ النبي صلوات الله وسلامه عليه، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكون بخلاء، سوف يتبرأ صلى الله عليه وسلم من كل من يقول أغثني يا محمد، ومن كل من يقول يا الله يا محمد، ومن كل من يكتب على سيارته الله محمد أو على بيته، ومن كل من يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، ومن كل من يقول إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. ومن كل من يقول وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، والله وبالله وتالله سيتبرأ منهم يوم القيامة، يقول أنا بريء منكم ومما تعبدون من دون الله، سيتبرأ منهم كما يتبرأ المسيح ممن؟ من النصارى. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. الله أكبر، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته، هذا افتراض وهو يعلم أنه لم يقله، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيتبرأ ممن يدعوه يوم القيامة أو يستغيث به من دون الله، وهو القائل إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله صلوات الله وسلامه عليه. فانتبهوا إلى ما تقولون يا عباد الله، رب كلمة تقولها لا تلقي بها على بال تقع بك في جهنم 70 خريفا، لا سيما الكلمات الشركية. إذن الشرط الأول من شروط الدعاء هو ماذا؟ الإخلاص، لا بد أن يكون خالصا لوجه الله، لا تدعو معه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. أنا أسأل سؤال يا إخوتي، أيهما أعظم أخطر وأقوى في الدعاء؟ الذي يقول أغثني يا رسول الله، أو يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به، أو قول القائل ما شاء الله وشئت، أيهما أسهل؟ الأخيرة أسهل، ومع ذلك أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله عدلا، بل ما شاء الله وحده. سبحان الله، أجعلتني لله عدلا بل ما شاء الله وحده. انتبه يا عبد الله، الأمر جد خطير. الشرط الثاني المتابعة، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بما أن الدعاء ماذا؟ عبادة، والعبادة لا بد فيها من الإخلاص والمتابعة، أي الاقتداء به في الدعاء، وذلك في الكيف وفي الجنس وفي المكان وفي الزمان وفي الهيئة وفي القدر وفي كل شيء. فأولا لا بد أن يكون في المكان المناسب، فلو دعوت عند القبر لا يقبل دعاؤك، وإن كان ليس شركا، يعني دعوت عنده، ما دعوت القبر لكن دعوت عنده، فدعاؤك لا يقبل لأنه بدعة. فإذا المكان لا يجوز أن تدعو عند القبر. نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة هضبة قرب ينبع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال فأوفي لنذرك، فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. والله عز وجل يقول لا ولا تقم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وعفوا، الله تبارك وتعالى يقول في مسجد الضرار لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وكذلك الهيئة، يعني لا بد أن يكون متخشعا متذللا حاضر القلب، ما تكون تدعو وأنت في المرحاض ولا في الأماكن التي ينزه الله عنها، لا، لابد تكون حاضر القلب، بل إن حضور القلب شرط كما سيأتي، لابد أن تكون في مكان طاهر، أن تكون في مكان طاهر مطهر، وأن تكون أيضا أنت متهيئا خاشعا متذلل لله سبحانه وتعالى. هذا من حيث الكيف. وكذلك لا بد أن يكون الدعاء يعني مطابقا للشرع، موافقا للشرع. فلو كان هناك دعاء متكلف، نرى بعض الناس يعتدون في الدعاء، فمثلا لو قال قال اللهم اجعلني جناحين أطير بهما، هذا اعتداء أو لا؟ لا، اعتداء في الدعاء. لو قال اللهم اجعلني ملكا على العالم آمر وأنهى، هذا كذلك. لو قال اللهم ارزقني منزلة بين السماء والأرض، ابني لي بيتا فوق القمر، ها؟ هذا اعتداء. هذه كلها من الاعتداءات في الدعاء، فلا بد فيه أيضا من يعني أن يكون يعني مطابقا للشرع وموافقا للشرع. لو كان فيه كلاما غير واضح، لو كان فيه كلام غير واضح لا يجوز أن يدعى به. نعم، أنت تتخير من الدعاء، تسأل ربك المغفرة والرحمة وتعيذ به من النار وتسأله الجنة، لكن إياك أن تعتدي أو أن تجد أو أن تتكلف دعاء متكلفا. نرى بعض الناس الآن يعني يحيدون عن الأدعية المأثورة ويتكلفون في أدعية يعني ما تدري ما المقصود بها. يعني سمعت قبل يومين في الإذاعة رجلا يدعو بعد صلاة المغرب، بعد أذان المغرب في مكة، وهو يقول اللهم أخرجني من دعائي أو من الوحدة إلى من التوحيد إلى الوحدة، أو كلمة نحوها، أو كما يقول أحدهم اللهم أخرجني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة. وحدة الوجود، هذا كلام خطير جدا، كفر بالله عز وجل. يا أخي اختر الأدعية النبوية المأثورة الثابتة. ما إيش معنى يغرق في عين بحر الوحدة؟ ما هو عين بحر الوحدة؟ هذه عبادة هندوكية، عبادة بقرية، لا تجوز لأن تكون في الإسلام. يعني هناك كلمات، ثم هناك كلمات ممجوجة أصلا لا معنى لها يرددونها أحيانا، ويحيدون عن الأدعية الإيش الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه، احذر من هذا. الشرط الثالث ألا يكون فيه اعتداء، وقد تضمنه ما تقدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من دعاء ما من شخص يدعو بدعاء ليس فيه اعتداء ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، ما هي؟ إما أن يجيب دعاءه، وإما أن يرفع له بها درجة، وإما أن يحط عنه بها ماذا؟ سيئة. فيعني هذا فضل من الله عز وجل، فإياك والاعتداء، وكذلك قطيعة الرحم كمن يدعو على والديه أو يدعو على أقاربه بغير حق أو نحو ذلك. على الوالدين لا تدعو، سواء بحق أو بغير حق لا تدعو عليه، حتى لو كانوا كفارا. ما إن يدخره له، وإما أن يدخره له في حسناته، وإما أن يرد عنه، وإما أن يرد عنه بها ماذا؟ من البلاء، من البلاء أو من المصائب ما يرد سبحانه وتعالى. فهذا فضل من الله عز وجل، فانتبه. الرابع ألا تستبطئ الإجابة، وأن تكون حسن الظن بالله جل وعلا. فإياك أن تستبطئ، لا تقول دعوت ودعوت ودعوت، فربما ادخرت لك، وربما كف الله عنك بها ماذا؟ سيئة ومصيبة، فلا تستعجل الإجابة. الشرط الخامس البعد عن ماذا؟ عن أكل الحرام. يا أصحاب البنوك، يا أصحاب الربا، يا أصحاب الأيمان الفاجرة في التجارة، يا أصحاب الغش والتدليس، يا أصحاب التحيل، يا من يكتبون على البضاعة الماركة الفلانية وهم يكذبون. قل لك هذه الصناعة، خلينا نوضح شوية. نعم هذا ياباني، صح. الكليشة التي أعلى ما نوعها؟ يابانية. وفي الداخل صينية. والله لقد غششت، ومن غش فليس منا. ويتصل بنا عشرات الأشخاص من العمال الذين يعملون في هذه الشركات يقولون: يا أخي نحن نعمل في الشركة الفلانية، وتأتي لنا بأشياء مكتوب عليها ياباني وهي في الداخل صيني، مكتوب عليها فنلندي وهي في الداخل صيني، مكتوب عليها سويدي، طبعا لأن معروف هذه ماركات معروفة جيدة، وهي في الداخل مثلا كذا وكذا. يا أخي أنت اكتب عليها ماركتها الحقيقية، ثم ادع الناس إن أرادوا أن يشتروا أو لم يريدوا. أما أن تكذب عليهم وتخدع، ولا يجوز لك أنت أيها العامل أن تبيع بضاعة لتلك الشركة إلا أن تخبر المشتري بأنك لا تغتر بما فوق العلبة، لا تغتر بهذا العنوان، فإن في داخلها صناعة كذا وكذا. فهمت يا عبد الله؟ هذا غش، انتبه. يا من تأكل أموال الناس بالباطل، يأتي سائق أو أمين مشتروات في إدارة حكومية، طيب يأتي عند صاحب المحل، السائق ربما وجد سائقا من العمالة الوافدة ومن جماعته، وقال: كم تريد أن أكتب لك في الفاتورة؟ يشتري مثلا قطعة السيارة هذه بمئة ريال ويكتبها بمئتي ريال، حتى يأتي العامل ويأخذ من كفيله كم؟ مئتين. المئة هي القيمة الحقيقية، والمئة الأخرى يأكلها من؟ السائق، أو تكون بينهما، بين السائق وصاحب المحل. صورة أخرى، ها؟ أكل الحرام لا يرفع معه الدعاء، انتبه، لا يرفع الدعاء من آكل مال حرام. طيب صورة أخرى، تعال أنت مندوب للشرطة أو مندوب للجيش، تذهب إلى مؤسسة كذا وكذا، تشتري بدلات عسكرية أو قطع وينجات أو مدري وشو كما يسمونه، ها؟ كم مكتوب لك يا شيخ؟ البدلة قيمتها 100 ريال، أنت يا مسؤول التموين في القطاع الفلاني متفق مع الشركة الفلانية بأن يكتب السعر كم؟ 150، 300 ريال. مليون قيمة البدل اللي ب100 ريال، ومليونين تعود إلى القائد أو إلى المدير أو إلى المسؤول في التموين، هذا موجود. ولكن وعند الله تجتمع الخصوم، انتبه يا عبد الله، الأمر خطير جدا. يأتي عسكري مع سيارة الدولة، أعطي مثلا سيارة، أعطي بنزين بقدر معين، يذهب إلى المحطة ويملأ سيارته هو الخاصة، ها؟ يملأ سيارته الخاصة من ماذا؟ من البنزين، ثم يأتي بالفاتورة ويدعي أنه ملأ ماذا؟ أنه ملأ سيارة الدولة. هو حلال مال الدولة هو مال بني إسرائيل ولا مال المسلمين جميعا؟ هذا اعتداء ليس على الدولة فقط، بل على جميع المسلمين في هذا البلد، نعم، وسرقة. والدولة الآن وفقها الله، جعلت صندوقا يسمى صندوق إبراء الإيش؟ إبراء الذمة. من ابتلي بشيء من هذا الحرام تستطيع رده بستر، ولا يعلم عنك إلا ربك. وإن من شروط التوبة كما تعلمون، من شروط التوبة رد حقوق الناس التي عندك، فأنت والمظالم، فأنت يا من اختلست هذه الألوف أو الملايين، بإمكانك أن تذهب إلى صندوق إبراء الذمة وتدخل فيها ما اختلسته، ولا يعلم عنك إلا ربك، وقد سترت نفسك وتخلصت من ماذا؟ من الحرام ولن يحقق معك أبدا ولن تسأل ولا أحد يدري أبدا، لا يعلم عنك إلا ربك. ارمي هذه النقود في أودعها في هذا الصندوق المسمى إيش؟ إبراء الذمة، وهي خطوة عظيمة تساعد الناس على التوبة. فجزى الله الحكومة خيرا على إتاحة هذه الفرصة لمن أراد أن يتخلص من ماذا؟ من الحرام. فهمت؟ فانتبه يا عبد الله، غدا تموت أنت ويتضارب الورثة يلعنونك، يمكن يلعنونك إذا ما اختلفوا يلعنون حتى المورث. وقد سمعت بأذني هاتين من يلعنون أباهم لأنه أعطى وأعطى وأعطى وترك بعضهم. نعم سمعتهم بأذني. فانتبه، أولا أنت اكتب كل مالك وما عليك واجعل وصيتك دائما تحت رأسك، وثانيا تخلص من الحرام، انتبه لنفسك، أبرئ ذمتك. إذن الشرط الخامس التخلص من ماذا؟ من الحرام. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجل الأشعث الأغبر الذي يمد يده إلى السماء ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام بالحرام، فأنه يستجاب لذلك، فأنه يستجاب لذلك، كيف يستجاب له؟ وجاء سعد بن أبي وقاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال ماذا؟ أطب، أطب إيش؟ مطعمك تكون مستجاب الدعوة. انتبه يا عبد الله، فكل جسم تغذى على الحرام فالنار أولى به، سواء كانت ثمن ميسر أو قمار أو ثمن دخان أو ثمن أفلام خليعة أو ثمن أناشيد وفاتنة فيها دعوة للخروج أو فيها خنا أو فيها كلام فارغ أو فيها سفاهة أو فيها سب وشتم أو تدعو إلى مذهب من المذاهب الفاسدة أو نحو ذلك مما قد يعني تمثله تلك الأشرطة. انتبه، طهر طهر متجرك من هذا إن كنت تريد صحة عملك يا عبد الله، وإن كنت تريد أن يرفع دعاؤك إلى السماء. هذا ما ينبغي التنبه له من شروط الدعاء. ومن آدابه تحري الأوقات المناسبة، وهناك أوقات هي حرية بالإجابة مثل السجود، فإن العبد أقرب ما يكون لربه وهو ساجد، ومثل ما بين الأذان والإقامة، ومثل السفر، ومثل الصوم، وعند الإفطار، ويوم الجمعة، الأكثر من الدعاء يوم الجمعة، وآخر الليل، آخر الليل، ودعاء المظلوم، فإنه ليس، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. انتبه لهذا يا عبد الله، فيعني هذا من آداب الدعاء التي ينبغي. ولا تحتقرن الدعاء، لا تقول نحن لا نؤيد قول الشاعر إسلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد، هذا كلام فارغ. هذا يعني نعم لو كان شخص يريد أن يعتمد على الدعاء وحده ولا يعمل، لا يشتغل ولا يعمل ولا يجتهد في طاعة الله ولا يعبد الله ولا يصلي ولا يصوم ولا يفعل الطاعات، يكتفي بالدعاء، نعم هذا صحيح، لكن هذا الكلام كلام فارغ من الشارع، من هذا الشاعر. الدعاء يسميه العلماء سهام الإيش؟ سهام الليل، وهي لا تخطئ بإذن الله. عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. لكن لا ينبغي الاكتفاء بذلك وحده. الرسول كان يدعو وقد ظاهر بين درعين في غزوة بدر، مع أنه قد أري مصارع المشركين، لبس درعين، اتخذ الوقاية، ثم مد يده إلى ربه، يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. فانتبه، اجمع بين هذه الأمور كلها يا عبد الله. فاتقوا الله عز وجل ولا وانتبهوا، فإن من أخطر الأشياء ما يفعل الآن عند المقابر من الأدعية، سواء دعوت صاحب القبر الذي هو شرك يخرج من الملة، أو دعوت عند القبر وظننت أن ذلك يقربك إلى الله وهو دعاء باطل ومردود عليك. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإلى لقاء إلى اللقاء إن شاء الله يوم الخميس، لأنني غدا لست موجودا هنا، يوم الخميس الصباح إن شاء الله تعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم ما فيه رضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم في الدنيا والآخرة. هلا والله حياك الله. وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق والرشد. ما يحب ويرضى. أهلا وسهلا والله. سائل كريم يقول: الدعاء للميت عند القبر خاصة إذا كان أحد الوالدين أو قريبا، هل يستثنى منها؟ تدعو بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن دعوت لوالديك بالمغفرة فحسن. السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، يغفر الله لنا ولكم. هذا وارد في نفس الدعاء، وارد في نفس الدعاء، فلا تكلف نفسك دعاء زائدا. نعم. يقول عند القبر. إيه عند قبر، عند قبر، ولا يقصد وهو يدعو لصاحب القبر؟ إن كان يقصد أنه يدعو لصاحب القبر، نعم يدعو له بالمغفرة والرحمة، لكن لا يفرط، يقتصر على ما ورد في الزيارة فقط. نعم. أما إن كان يقصد أنه عند القبر المعين يدعو لأبيه وأمه، لا، هذا لا يجوز، وإنما لصاحب القبر نفسه، يدعو لصاحب القبر نفسه. نعم. بما ورد. نعم. سأل الله إليكم يقول ظهر متعلق بالأسبوع الماضي، يقول: حكم قراءة الفاتحة في عقد القران. حكم عقد قراءة الفاتحة في عقد القران أو عند صفقة تجارية أو عند الإقدام على عمل أو عند بناء بيت أو عند دخول بيت أو نحو ذلك، كل هذا من البدع ولا يجوز البتة. نعم. يقول: حكم المشي بلا نعل خاصة يعني في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اقتداء بالإمام مالك، يقول وفي بعض وفي نعم. شماننا بعضهم يدعي مصادفة القدم للقدم الشريف. نعم. أو بدعوة. ثبت العرش ثم انقش. لم يثبت أن الإمام مالكا كان يمشي حافيا ويتعمد ذلك، وإنما المشي حافيا إذا كنت بين المقابر، بين المقابر سنة أن تخلع الحذاء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن في ذلك ضرر كشوك ونحو ذا وزجاج ومثلا أذى وحجر ومما يؤذيك، وهذا إذا كنت بين المقابر. أما الطرق المتخذة بين القبور بشكل عام، يعني الطرق الرئيسة، لا، ما تخلع فيها، إنما السنة إذا دخلت بين القبور للدفن أو المشاركة في الدفن أو نحو ذلك، هنا تخلع نعليك. أما هذا، ولذلك أحد غلاة المتصوفة في شريط له مسجل باللغة الأردية يدعي، يسب الشيخ ابن باز رحمه الله، يقول إنه من جرائمه أنه يمشي في المدينة بنعليه. هذه جريمة؟ الرسول ما كان ينتعل؟ ألم يصلي بنعليه في المسجد النبوي بلى صلى الله عليه وسلم؟ فهذا كلام فارغ وإشاعات لا قيمة لها. نعم. يعني حكمه، أحسن الله إليك، حكم هذا القول قول باطل لا يصح، تؤذي الناس، تقول لهم امشوا بدون نعال، تؤذيهم، يتعرضون للرمضاء، وليس في هذا سنة، بل هو بدعة من البدع. نعم. الله إليك. يقول: من نذر أن يذبح شاة إذا قضى الله حاجته، فلما قضيت حاجته قال لم أستطع أن أفي بنذري، ماذا علي؟ أولا أحب أن أنبه الإخوة إلى شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. النذر لا يقدم ولا يؤخر، ولا يشفي مريضا ولا يرد غائبا،